أساد العراق خالد بن الوليد. ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بها العدو. انتفر أو مت إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الأرض ودع شعلة. خالد بن الوليد أشجاع فأنت أشجع من ليث غضنفر يذود عن أشبالي. لقد شهدت كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم. إن روح أبي سليمان وريحانه ليوجدان دائما وأبدا حيث تصهل الخيل وتلتمع الأسنة وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة. والله لا يجف دم الشهيد حتى تلقاه وتستمتع بشهود نورها عيناه. حوراء عيناه جميلة حسناء بكر عذراء لم يطمثها إنس قبله ولا جان. فديتك روحا تراءت ضياء تعالت فضجت ملاك السماء وراح يحلق تحت الإله يطير بفردوسه حيث شاء ويلقى الأحبات في جنة يناغي بها ثلة الشهداء. يقلب طرفا له في الجنان أحقا رحلنا وزال العناء. أحقا لفحت رياح النعيم وخلفت خلفي رياح الجفا. أحقا سألقى حواري الخلود ويطربني لحنها بالغناء. ويلتف غصني على غصنها فيوريق زهر الهوى والهنا. فطلت بثغر كدر الجمان هلم لجيد كبدر المساء. وضمت فؤادي وقالت بدمع لقد طال عهد انتظار اللقاء. وجفت ينابيعنا لهفة فإنا لفيض الغرام ظما. نذوب اشتياقا إلى ضمة تريح الفؤاد وتجل العناء. مرضت وما بي من علة فشوقي يدائي وأنت الدواء. أربى لأجلك في الخدر دهرا كلؤلؤة حفها الكبرياء. تضرم صدري شوقا إليك وما زلت أكتم شوقي حياة. زمجر وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي. زمجر وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي. زمجر وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي. زمجر وأطرب مسمعي زرصاصر الشاش أبي. وامضي إليل شهادة لا تخشى طاغوتا شقي. وامضي إليل شهادة لا تخشى طاغوتا شقي. إلى حنين حنين القلب في شغف وشوق قلبي إلى الغر الميامين لك الجهاد حياة لا نظير لها إن الجهاد لمن أسمى القرابين إلى حنين حنين القلب في شغف وشوق قلبي إلى الغر الميامين لك الجهاد حياة لا نظير لها إن الجهاد لمن أسمى القرابين صوت الرصاص به لحن يؤانسنا والنفس تلفه من أحلى الألاحين بيع مع الله لا بخس بصفته فالنفس بعها وذر بيع التكاكين لك الجهاد على أرض بها عبثات أيدي الطواة وأبصار الشياطين من صير الكفر أبوابا مفتحة وشيع الدين عنا دون تأبين لك الجهاد على أرض بها عبثات أيدي الطواة وأبصار الشياطين من صير الكفر أبوابا مفتحة وشيع الدين عنا دون تأبين لم نشمر أخي نصرا لأمتنا من يخرج الناس من ضنك الحراشين معيشة المرء في دنيا يقبلها ولا يغار على عرض ولا دين قم يا أخي واعتنق سيفا تصاحبه واضرب رقاب العدا من غير مالين إما إلى النصر أو قتل ننال به جنات عدن وحورا كالمراجين